أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب الخوف والرجاء. الخوف عبادة والرجاء عبادة، يغفل عن هاتين العبادتين أكثر الناس، وهي من الأعمال القلبية، والناس صاروا يهتمون بأعمال الجوارح وينسون أعمال القلوب، رغم أن مدار الأمر كله على أعمال القلوب، فإنه لا يصلح عمل جارحا من الجوارح ولا عضو من الأعضاء حتى يصلح القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره. الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود. اللهم اجعلنا وإياكم من المقربين. بالخوف والرجاء يطير المقربون إلى كل مقام محمود. الخوف والرجاء مطيتان بهما يقطع أو يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود. في العقبات اللي بتمر بنا في طريقنا إلى الله، اقتحامها وتخطيها يكون بالخوف والرجاء. والمقامات العالية التي يصل إليها الصديقون والمقربون بل والشهداء والصالحون، إنما يصلون إليها بالخوف والرجاء. فلا يقود إلى قرب الرحمن إلا أزمة الرجاء، ولا يصد عن الجحيم إلا سياط الخوف. الخوف هو اللي بيجعلك تبتعد عن الجحيم، والرجاء هو الذي يقربك من الله. فما الخوف وما الرجاء؟ نبدأ بالرجاء. علم أرباب القلوب، أي أصحاب القلوب الحية، افهم هذا المثال جيدا، الدنيا التي نعيشها مزرعة. الدنيا التي نعيشها مزرعة، والقلب كالأرض. يبقى الأرض اللي هنزرع فيها هي إيه؟ القلب. والإيمان كالبذر في القلب. البذر يعني البذور. يبقى الأرض اللي هنزرع فيها هي القلب، والبذور اللي هنزرعها هي الايه؟ الايمان. والطاعات، صلاه وصيام وبر وصله، سائر الطاعات جاريه مجرى تقليب الارض وتطهيرها، ومجرى حفر الانهار وسياقه الماء اليها. يبقى الارض اللي هنزرع فيها هي القلب، البذور اللي هنبذرها هي الإيمان، والماء اللي هيسقي هذه البذور، والمحراث اللي هيحرث هذه الأرض ويهيئها هو الطاعات. والقلب المستهتر بالدنيا، كلمة المستهتر في اللغة العربية يعني المولع بالدنيا، يعني للدنيا واخداه، المستغرق بها كالأرض السبخة. عارف الأرض البور التي لا تصلح للزراعة؟ قال لك القلب اللي منشغل بالدنيا يبقى زي الأرض السبخة، لا يزرع فيها، لا يبذر فيها، لا ينمو فيها البذر. ده القلب الايه؟ خليكم معاي، القلب المنشغل بالدنيا. يبقى وصف هذا هذا القلب كالأرض البور، الأرض السبخة، لا ينمو فيها بذر، مهما بذرت أجود البذور، لأن الأرض غير صالحة. فحب الدنيا والانشغال بها هو الذي يجعل أرض قلبك بورا. كل ما تقبل على الدنيا يبقى القلب مش هيقبل بذور الإيمان. وإحنا عايشين أخوانا عشان الموضوع ده، عشان نبذر إيمان ونسقي بالطاعات شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، شجرة الإيمان. ومتى الحصاد؟ يبقى الدنيا مزرعة، وقت الزراعة هو أيام عمرك، وبتزرع في قلبك، بتبذر بذور الإيمان وتسقيها بالطاعات، فإن امتلأ القلب فالأرض سبخة بور لا تصلح. طب اللي زرع متى سيحصد؟ الحصاد يوم القيامة. يوم القيامة هو يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، لا يحصد أحد إلا ما زرع. فمن زرع الشوك جنى الشوك، ومن زرع الثمر جنى الثمر. الحصاد يوم القيامة، والدنيا وقت الزراعة، والقلب هو الأرض التي نزرع فيها، والبذور هي الإيمان، والسقيا بهذه البذور هي الطاعات. ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان. لو ما بذرتش ما فيش زرع، فما فيش حصاد. وقل ما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء الأخلاق. إيمان مع قلب خبيث، أرض اللي هنبذر فيها أرض سبق وهنبذر فيها إيمانا، وسوء أخلاق، الأرض مليئة بالأشواك، فالقلب مليء بهذه الخبائث. فكما أنه لا ينمو بذر أي بذور في أرض سبخة، لا ينمو إيمان في قلب خبيث، لأن اتفقنا أن القلب هو الأرض. وبالتالي كيف نقيس رجاء العبد؟ كيف نقيس رجاء العبد؟ الآن نحن نرجو مغفرة الله، نحن نرجو أن يدخلنا الله الجنة، نحن نرجو أن يتجاوز الله عن خطايانا، نحن نرجو أن يعظم الله أجورنا. يا ترى ده رجاء ولا غرور؟ يا ترى ده رجاء ولا حمق؟ يا ترى ده رجاء ولا تمني؟ احنا بنتمنى ولا نرجو؟ عايزين نفرق بين الثلاث حاجات دي، مغرور ومتمني وراجي. المحمود هو من؟ الراجي، يرجو رحمة رب. فهل نحن لما بنرجو رحمة الله، لما بنرجو الجنة ونرجو مغفرة ذنوبنا، نحن راجون أم متمنون أم مغرورون؟ نرجع للمثال تاني ونشوف. صاحب الزرع، صاحب الزرع كل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا غير عف ولا مسوس، ثم أمد هذا البذر بما يحتاج إليه من سماد وساق إليه الماء في وقته، ثم نقى الشوك عن الأرض والحشيش وكل ما يمنع نبات هذه البذور أو يفسدها، ثم جلس ينتظر، نسميه إيه؟ راجيا. يبقى الفلاح اللي اختار أرض طيبة وبذر بذورا صالحة ليست بعفنة ولا مسوسة وسقاها بالماء وحماها من الحشائش الضارة، ليه حق يجلس إليه؟ أنا مستني ربنا يرجو رحمة الله أن ينبت الزرع، أن ينبت الزرع. نسمي انتظاره إيه؟ رجاء. نسمي انتظاره رجاء، رجاء صحيح. طيب، وإن بث البذرة، وضع هذه البذور في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب إليها الماء، ولم ينشغل هذا الإنسان بتعهد هذه البذور أصلا ولا منع الحشائش الضارة، ثم انتظر يوم الحصاد، نقول له أنت إيه؟ أنت مغرور. حصاد إيه؟ هو أنت زرعت في أرض طيبة؟ هو أنت زرعت بذور طيبة؟ هو أنت سقيت الزرع؟ هو أنت حرثت الأرض وقلبتها؟ أنت ما عملتش حاجة. يبقى ده نسميه إيه؟ مغرور. مغرور، لم يأخذ بالأسباب التي تنبت البذرة وتعظم الثمرة، لم يأخذ بهذه الأسباب، يقول لك أنا أرجو أن يخرج النبات. هو أنت بذرت؟ ده أنت اللي بذرت، بذرته في أرض بور ولم تسقيه بماء ولم تتعهده بسقيا ولم تنحي عنه ما يضره، يبقى ترجو إيه؟ إنما ترجو العطل وترجو فساد الزرع وترجو عدم خروج شيء أصلا. ولو ظننت وزعمت أنك ترجو خروج شيء يقول لك أنت مغرور. ليه؟ ما أخذتش بأسباب أن يخرج زرع صحيح. طيب، إذا بث البذر في أرض طيبة، فعلا وضع البذور الصالحة في الأرض الطيبة لكن لا ماء لها، وقال أنا منتظر مياه الأمطار، منتظر مياه الأمطار. خلي بالك، هو بذر وبذر في أرض طيبة ولكنه لم يسقي، وإنما انتظر السقيا من السماء بأن ينزل المطر معايا، حيث لا تمتنع الأمطار ولا تغلب، فعلا في أمطار بتأتي. هذا نسميه متمنيا. يبقى اللي أحكم الأسباب وأخذ بها كلها ثم انتظر نسميه راجيا. خلي بالك، من بذر البذر الصحيح في أرض صحيحة ولم يأخذ بأسباب حقيقية بيده يملكها لينبت الزرع، شغل المكنة ويبدأ يأتي بالماء ولكن يعلم أن فيه ماء قد ينزل، نسميه متمنيا. نقدر نفهم دلوقتي يعني إيه رجاء في عبد، في طاعة، في قربة. عرف المصنف الرجاء، قال الرجاء يصدق على انتظار محبوب، معنى راجي، ينتظر محبوبا تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره، هو فضل الله. هذا نسميه راجيا. راجيا، فالعبد الذي ينتظر محبوبا، ايه المحبوب اللي بينتظره العبد؟ الجنة ورضا الله ومغفرة الذنوب. ينتظر المحبوب وتمهدت لهذا المحبوب جميع الأسباب، إيمان في أرض في قلب صالح وقاعات وقربات من عبادات ومعاملات يتقرب بها إلى الله، هذا ما يدخل في اختياره. وأشياء أخرى لا تدخل في اختياره، لا دخل له بها، فينتظر فيها فرج الله وفضله، نسميه راجيا. قال: فالعبد إذا بث، أي زرع وبذر بذر الإيمان، وسقاه بماء الطاعات، وطهر قلبه عن شوك الأخلاق الرديئة، وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة، كان هذا الانتظار رجاء حقيقيا محمودا في نفسه، باعثا على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت. تاني العبارة ديت، اللي بذر بذر الإيمان، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، جميل، يبقى ده بيبذره، هذا هو البذر الإيمان. قال: وسقاه بماء الطاعات، صلاة وصيام وبر وصلة، أعمال صالحة، وطهر القلب عن شوق الأخلاق الرديئة، أخلاقه. يبقى مطلوب منك إيمان، عبادات وقربات، وحسن أخلاق، هي دي الثلاثة اللي تبقى اسمك أخذت بالأسباب كلها وترجو رحمة الله، وتكون رحمة الله منك قريب، رجع حقيقي كالرجل الذي طهر الأرض زي طهر القلب، بذر الإيمان زي بذر البذور، سقى الماء يعني عمل الطاعات، نقى من الحشائش الضارة أي الأخلاق الخبيثة بالنسبة للقلب. العبد بهذه الصورة كما تنبت هذه الأرض وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وبأمر ربها، كذلك تؤتي طاعاته وقرباته ثمارها، ويؤتي إيمانه أعظم الثمار. فإن قطع عن بذر الإيمان، بذر يعني إيه؟ يعني بذور. إن قطع عن بذور الإيمان التعهد بماء الطاعات، توانى في الطاعات، توانى في تلاوة القرآن، توانى في صلة الأرحام، أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر مغفرة الله، نقول له: أنت إيه؟ أنت أحمق مغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الجنة. النفس بتهوى إيه؟ مال؟ مال. النفس بتهوى إيه؟ طعام وشراب؟ طعام وشراب. النفس بتهوى إيه؟ قصور ومراكب وسيارات؟ قصور ومراكب وسيارات. النفس بتهوى إيه؟ نساء؟ نساء. النفس بتهوى إيه؟ نظر إلى محرمات وشاشات ويعطيها. كل هذا قد أفسد أرض قلبه، مهما بذرت فالأرض سبخة صلبة لا تقبل زرعا أصلا. يفعل هذا ويقول: الله غفور رحيم. يفعل هذا ويقول: سنؤتى، سنؤتى أجرنا يوم القيامة. ها؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: ها؟ سيغفر لنا. هذا مغرور، هذا مغرور. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الله عز وجل يقول: فسوف يلقون غيا، وهذا ينتظر الجنة. مغرور، مغرور كالطالب الذي يبكى طول العام لا يبذر بذور المذاكرة التي تؤتي ثمارها، يقول: عايز أطلع الأول على الجمهورية. يقول: أنت مغرور، أنت مغرور، واضح أنت أحمق، أنت مجنون، أنت في عقلك شيء. كذا نقول لمن يرجو هذه الرحمات وهو لم يأخذ لها بأسباب. وانظر إلى صاحب البستان لما دخل جنته وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. واللي ادانا في الدنيا هيدينا في الآخرة، ده ربنا مديني الثمار دي دليل انه راضي عني، ده انا مالي حلال، ده انا قول زي ما انت عايز. مغرور، مغرور. اين اسباب هذه الثقة؟ في رجائك في الله عز وجل. فإذا العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصي حقيق أن ينتظر من فضل الله تمام النعمة، وما تمام النعمة إلا دخول الجنة. تمام؟ من اجتنب المعاصي واجتهد في الطاعات ينتظر ويقول إني أرجو رحمة ربي، واضح؟ وأما العاصي إذا تاب وتدارك جميع ما فرط منه أو ما فرط منه من تقصير فحقيق بأن يرجو قبول التوبة. العاصي هنغلق أمامه الباب؟ قال لك لا، الباب أمامه مفتوح وله رجاء. إيه رجاؤه؟ رجاؤه إن كان قد ترك ما هو فيه أنه يرجو أن تقبل إيه؟ توبته، أن تقبل توبته. وإنما الرجاء بعد تأكيد الأسباب. اللي تاب ما يرجوش أنها تقبل التوبة إلا بعد تأكيد الإيه؟ وإلا يكون متمنيا أو مغرورا أحمق. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. اللي عملوا إيه؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا، عملوا اللي عليه مسائل الإيمان، هجرة في سبيل الله وهجرة للمعاصي وجهاد في سبيل الله من أول جهاد النفس إلى جهاد العدو. اللي بيحقق المراتب أولئك يرجون رحمة الله. لكن عبد ترك أبواب الإيمان وبقي في طرق العصيان وترك الجهاد فأنى يرجو رحمة ربه؟ رحمة إيه بقى أنت مستنيها؟ أنت زيك زي اللي زرع أرض أو زرعها في أرض بور وبقيت الخبائث ولم ينقها، يقول أنا مستني أن الزرع يطلع، وإن خرج فلا يخرج إلا نكدا، حاجة ما تنفعوش خالص. يبقى ده الفريق الثاني. الفريق الثالث من ينهمك فيما يكرهه الله ولا يذم نفسه ولا يعزم على التوبة والرجوع، فرجاءه هذا إيه؟ حمق وغرور. قال يحيى بن معاذ، اسمع هذه الكلمات، ويحيى دائما له كلمات تقع في القلوب موقعا، قال من أعظم الاغترار عندي التنادي في الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة. مستمر في الذنوب وما فيش ندم ومستني المغفرة، قال لك ده المغرور عندي. وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة. أنا قريب من ربنا، أنا بيني وبينه عمار، أنا كذا، ها؟ بغير طاعة، من غير ما يعمل طاعات، ها؟ يتوقع القرب من الله مغرور. وانتظار زرع الجنة ببذر النار. بذر النار اللي هو ايه؟ كفر والشرك والمعاصي والذنوب. هو بيبذر معاصي وذنوب ومنتظر ايه؟ ثمار جنة. لا، لا تأتي إلا شجرة خبيثة. وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. عايزين السفينة تجري وانت حاططها على الرملة، تجري ازاي؟ لا بد من أسباب لتجري السفينة. خلاص إخواني؟ فإذا حال الرجال يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال. هو ينبغي أن نقول فإذا حال الراجين أو الراجي، مش الرجال، حال الراجي أوصفه إيه؟ اللي بيرجو رحمة الله طول المجاهدة بالأعمال. تمام؟ اللي بيرجو انه يطلع الاول على الجمهوريه طول المذاكره والسهر بالليل هو اللي هي الاسباب التي يعملها يرجو بها ان يكون الاول. الاسباب اللي ياخذ بها انسان زارع مزارع لكي يرجو ان ثمره وزرعه اكثر من محاصيل الحقول من حوله، اللي بيجتهد باستمرار ويمدها بسماد من نوع جيد ويستمر في رعايتها ويستمر في ابعاد الخبائث عنها والحشائش الضارة، هذا كل ما بيشتد رجاءه كل ما بيشتد إيه؟ عمله. كل ما بيعظم الرجاء كل ما بيعظم. فإن وجدت نفسك متراخيا في العمل مع شدة رجاء فاعلم أنك شديد الغرور. واضح إخواني؟ ومن آثار الرجاء التلذذ بدوام الإقبال على الله. لما يدخل في الصلاة بيتلذذ، مش ثقيل الصلاة، والتنعم بمناجاة الرحمن والتلطف في التملق له. يا رب يا رب، اسمه تملق، ها ده اسمه تملق لله. فإن هذه الأحوال لابد وأن تظهر على كل من يرجو. هسألك سؤال، الفلاح اللي بيرجو الثمرة لما يتعب آخر النهار ويرجع اليوم كيبقى مبسوط إنه تعب ولا زعلان؟ فرحان جدا، يقول يا وبزرنا الأرض، يا وحرسنا الأرض وسقينا الأرض. كل مرة يرجع أشد رجاء ويصبح أشد عملا وأشد فرحا بعمله، لا يكل ولا يمل. نقدر دلوقتي نعرف إحنا حالنا حال الراجي ولا المغرور، صح كده؟ ها؟ يا ترى العمل بتاعنا في الطاعات بنتلذذ به، بنحبه، بنتنعم بهذا العمل؟ طبعا. هفتح لك الموضوع ده أكتر شوية. هو إيه اللي بيخلي الفلاح فرحان بعد ما بيزرع ويبذر ويسقي ويتعب؟ إيه اللي بيخليه فرحان؟ إنه غمض عينه كده شايف الشجر كبير، وشايف الأحمر والأصفر من الثمار، مش كده؟ وشايف إنه باع المحصول وجاب السنة دي بدل 5000 8000، لأن السماد ده كان جيد، ولأنه سهر بالليل يعمل كذا. صورة الثمار أمامه وصورة الريع اللي جاء من هذا المحصول هو اللي بيخليه ينسى التعب ويفرح بالتعب. إحنا صورة الجنة مش كاملة. أنت في صورتك أمامك صورة موبايل حديث وسيارة مضلة كذا وعمارة كذا وزوجة حسناء كذا وطعام كذا وديليفري هيجي من عند فلان كذا. الصور دي هي اللي في ذهنك، وعشان كده الطاعات ثقيلة عليك جدا. لماذا تثقل الطاعات علينا؟ لماذا لا نتلذذ؟ ليه ما بنتنعمش بالمناجاة؟ لأن صورة الثمرة ليست أمامنا، صورة الجنة ليست أمامنا. الفلاح كل ما اقترب موعد الحصاد كل ما ازداد فرحه وازداد عمله. احنا العكس، كل ما بنقترب من الموت وكل يوم بيمر معناه اقتربنا من الموت، ها؟ كل ما بنبعد عن الله وكل ما بتصير الطاعة أثقل وتبدأ تمل وتصير الصلاة راتبة والصيام راتب والحج راتب والأعمال البر والصلاة راتبة وتحس إنها صارت مملة. طبعا، لأن الصورة مش أمامك. جماعة اللي بيقوموا على دروس تطوير الذات وتنمية البشر يقول لك اكتب أهدافك وخلي الهدف بتاعك علقه على باب حجرتك على مكان واضح في محل عملك. ليه؟ ليه بيقولوا الكلام ده؟ عشان كل ما تشوف الهدف ها تحس ان بتعمله ده حاجة تفرح، تقبل عليها، ما تيأسش، ما تزهقش. فاهمين ازاي؟ ها طول ما انت شايف الصورة امامك. لما غابت عنا صورة الجنة ووضعت صور اخرى غير الجنة مللنا الطاعات واستثقلناها ففترنا عنها أو صرنا نؤديها على غير الوجه الذي ينبغي أن تكون لجلال الله عز وجل، فصار رجاؤنا غرورا وأماني، لأن ما خدناش بالأسباب بل بالعكس ضاقت النفوس بالأسباب. تعالى النهاردة وقت كده رجع لك ربعين من اللي كنت مراجعهم قبل كده ومش حافظه كويس، تلاقي نفسك صفحة تانية وخلاص مليت، عايز تقوم تعمل أي حاجة. الملل ده ما كانش موجود زمان، ده كنت ممكن تقعد على المصحف لأول مرة تحفظ وتحفظ 3 4 و 4 4. إيه اللي جرى؟ الصورة غابت، الصورة صارت مشوشة. وعلشان كده أنصح نفسي وإياكم باستمرار قراءة وصف الجنة ووصف النار، قراءة الترغيب والترهيب. اشتري كتاب الترغيب والترهيب أو على أقل رياض الصالحين وتقرأ عشان الصورة ما تغيبش عنك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا متأكد لو تكلمت اليوم عن الترغيب في بر الوالدين والترهيب من عصيانهما وعظيم أجر من يقبل برا لأبيه وأمه، متأكد كل واحد يرجع يقبل يد أبيه ورجل أمه ويبقى طائعا أوقاتا. ليه؟ الصورة ظهرت. الشيخ لما قال الدرس الدنيا نورت، الله بر الوالدين بيعمل كده والعصيان يبقى لنا في سببه كده، بدأ يتحرك لأن الصورة بانت أمامه. تأتي الغشاوة يرجع تاني يحس أن بر الوالدين ثقيل. واضح إخواني؟ قال ومن آثار الرجاء اللي يعلمك أنك فعلا عندك رجاء صحيح مش غرور ولا أماني، التلذذ بدوام الإقبال على الله والتنعم بمناجاة الله والتلطف في التملق له. فإن هذه الأحوال، الصورة اللي احنا سمعناها ديت، لابد وأن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصا من الأشخاص. لما بترجو ملك من الملوك بتبدأ تتملق له، تحب انك تتصل عليه وانه يتصل عليك. ليه؟ لانك ترجو، لانك ترجو، ترجو منه مالا انه ينصبك. انا بدي اسالك سؤال، لو انت ترجو انه فلان هيعينك في وظيفه، لما تلاقي نمرته على التليفون ايه اللي يحصل لك؟ تفرح ولا تحزن؟ النفس تبتهج، مش كده؟ ليه؟ لانك ترجوه، انت عندك رجاء عنده، انت منتظر حاجه عنده. ما احنا عرفنا الرجاء هو انتظار محبوب، مش كده؟ طيب لما ترن عليه تحس ان تكلفه المكالمه ثقيله عليك ولا خفيفه؟ يا عم ثقيله ايه، ده رن 100 مره لاني ارجوه. فكل من رجا ملكا من الملوك او شخصا من الاشخاص يظهر عليه ذلك، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى؟ فإن كان لا يظهر فليستدل به على الحرمان على مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمني. فزلقيت إن الاتصال بالله، إذا لقيت إن الطاعات اللي تقرب إلى الله، لقيت إن القربات والإيمانيات والأعمال الصالحة ثقيلة وليست هينة عليك، فاعلم أن رجاءك غرور وأماني ملهاش معنى. أعتقد يعني كده كفاية خالص في الرجاء، وصل معنى الرجاء. أعيد تعريف الرجاء، انتظار محبوب. خلي بالك، تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختياري التي بمقدوري، أخذت بكل الأسباب. خلي بالك، ولا يبقى إلا ما ليس في اختياري وهو فضل الله. فأرجو أنا بالبلدي كده، أنا عملت اللي علي كله ومنتظر فرج ربنا، يبقى أنا راجي. ما عملتش اللي عليك يبقى أنت مش راجي، يبقى أنت مغرور، يبقى أنت بتتمنى على الله الأماني. لا، فإنما يرجو من عمل، من قدم، من اجتهد، وعلامة ذلك محبتك للعمل واجتهادك فيه، لأنك تعلم أنه يزيد فيك الرجاء ويقربك من المحبوب المطلوب. ومن اقترب من المحبوب المطلوب زاد فرحه وزاد إقباله وزاد دوامه وتنعمه بما هو عليه. خلاص. سين سؤال، مين ما تزوجش هنا؟ بس باقي كله متزوج. طيب لما ربنا يرزقك بزوجة صالحة ويقول لك البناء يوم السبت القادم، تلاقي نفسك عمال تشيل وتحط ونجارة واشتغلت بتاع دهان ونجار وانت الأستاذ الدكتور فلان، او الدكتور فلان، وكل الكلام ده يبقى حلو جدا على قلبك، صح؟ لو جيت النهارده اقول لك ناولني المسمار ده عشان ادقه، قول لي انا صبي عندك، مش كده؟ طب ما انت كنت شايل ومشمر ومتبهدل، ايه اللي حصل؟ ترجو محبوبا، فلما رجوت المحبوب هان عليك العمل. عرفتم أن حبنا لله ضعيف إن كان موجودا؟ عرفتم أن رجاءنا في الجنة مشوب أو غير صحيح؟ إخواني، دروس موعظة المؤمنين أهميتها الإفاقة، لأننا بحق مغرور، لأننا بحق نتمنى على الله الأماني ولا نعمل لهذا الذي نرجوه. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. الخوف، ما احنا قلنا الخوف والرجاء هو اللي بيسير به الطائعون. الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل، مع علمك بأسباب المكروه، وهو السبب الباعث المثير لإحراق القلب، لتألم القلب. هذا الإحراق قلب اللي بيغلي ده هو ده الخوف. تاني، الخوف هو إيه؟ قلب يتألم ويحترق بسبب توقع مكروه. هبدأ لك من وانت صغير كده لغاية دلوقتي، الطفل اللي لسه بيرضع طول ما هو شايف صورة أمه ساكت، أمه تروح المطبخ تلاقيه يصرخ مع أنه مش جعان. ليه؟ ليه؟ لماذا صرخ؟ ها؟ توقع مكروه في المستقبل. توقع، هو مش فاهم يعني ايه، هو غابت من امامه يعني ما عادتش موجوده، ما يعرفش انها راحت المطبخ وراجعه تاني، ما يفهمهاش دي. فلما غابت فتوقع مكروها في المستقبل، انا بعد شويه ساريد هذا اللبن وهي غير موجوده، فيتالم قلبه ويحترق فيبكي. كبر شويه ده طفل كده عنده 5-6 سنوات، نقول له شوف إذا الكوباية دي وقعت أنا هضربك. أبويا انصرف والكوب فعلا سقط، وقع. الولد إنه قلبه في ألم وحرقة لأنه منتظر إيه؟ مكروه في المستقبل، أبويا هيجي بعد شوية وهتضرب. إذا إنه قلبه بيحترق، خايف. احتراق القلب وتألمه بسبب مكروه سيقع في المستقبل هو ده الخوف. هو ده الخوف. الولد الصغير 4 سنين 5 سنين كبر بقى شاب بيدرس، وقالوا له ما عادش فيه وظائف. ده كان زمان برشوة ب20,000، النهارده برشوة ولا غير رشوة، لا بحرام ولا بحلال. فيبقى خائفا من مكروه في المستقبل، ما فيش وظيفة، مفيش وظيفة. تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل هو الايه؟ الخوف، إذا علم أسباب المكروه. طب نرجع بقى للخوف اللي بنتكلم عنه، الخوف من من؟ من الله. الخوف من الله، يبقى الخوف قلنا هو تألم واحتراق في القلب بسبب مكروه في المستقبل أنا خايف منه، هو ده الخوف. تارة يكون الخوف من الله بسبب معرفة الله ومعرفة صفاته، العزيز الجبار، لو أهلك العالمين لم يبالي ولا يمنعه مانع، لو شاء أن يهلك أهل الأرض جميعا ما يمنعه مانع ولا يقدر على رد ذلك منه أحد، قهار يقهر العباد على ما أراد. من عرف هذه الصفات والأسماء لله خاف من الله، فكان خوفه من الله بسبب معرفته لله. وعشان كده اللي عنده رجاء بدون خوف نقول له لا، تعالى انت آمنت بالله رحمانا رحيما غفورا توابا، لكن نسيت العزيز الجبار ذو انتقام، نسيت أنه أخرج آدم من الجنة بذنب، نسيت أن زنون عبد الله ورسوله، التقمه الحوت وهو مليم لأنه خرج بدون إذن ربي. نسيت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما عبس في وجه رجل شدد الله عليه. نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم وأطلق الأسرى يوم بدر رب العزة أغلظ له القول. نسيت كل الكلام ده. نسيت صفات الله، صفات الرهبة، صفات العظمة، ليست صفات الرحمة. فلما لم تعرف ربك بصفات الرهبة مفيش خوف، فلما عرفته بصفات الرهبة حصل الخوف. يبقى السبب الأول الخوف من الله، معرفة الله. ثانيا السبب الثاني للخوف من الله جناية العبد. ربنا غفور رحيم، لكن أنا مطيل الدنيا، لكن أنا ما تبتش، لكن أنا تبتي مدخولة، لكن أنا برجع تاني. فخايف من الله لمعرفتي بنفسي. يبقى الخوف من الله له سببان: معرفة الله ومعرفة العبد لنفسه، أو اجتماع الأمرين. تعرف الله وتعرف نفسك، وبحسب معرفة العبد بعيوب نفسه ومن قبلها معرفته بجلال ربه يكون إيه؟ خوفه، يكون خوفه. واعلم أن الله لا يسأل عما يفعل. أنت بين يدي رب لا يسأل عما يفعل، ما فيش استئناف. حكمه هو الحكم، وقضاءه هو القضاء. قال عنك مغضوب عليه يبقى مغضوب عليه، ضال يبقى ضال، مفيش استئناف. هو الحكم العدل، لا معقب لحكمه. ده ما يخوفش؟ مسألة تخوف جدا. لا مستدرك، مش هقول خلاص ده صدر علي حكم بالنار وممكن يبقى فيه تأجيل، مش هيحصل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا أخوف الناس لربهم أعرفهم بالله وأكثرهم إدانة لأنفسهم. كل ما تدين نفسك وتعرف ذنوبها وتعرف ربك كل ما يزداد إيه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخوفكم لله، لأنه أكثرنا إيه؟ معرفة لله. واضح؟ لأنه أكثرنا معرفة بالله. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه؟ ليه العلماء؟ درسين عقيدة ودرسين فقه ودرسين سيرة ودرسين كتب الأولين مما نزل من السماء، فعارفين ربنا كويس جدا، فالخوف عندهم شديد جدا. واضح إخواني؟ فإن لم يتولد من العلم خشية فليس هو العلم الممدوح. انتبه. ثم إذا كملت المعرفة، المعرفة بمن؟ بالله. أورثت جلال الخوف واحتراق القلب. القلب يخاف جدا. الله رب السماوات والأرض، رب الجنة ورب النار، رب الأنبياء والمرسلين، رب الجبابرة والمجرمين، ربهم الله. الشمس والقمر والنجوم وذلك الفلك التي تجري كلها بيد الله تجري، كل مثقال ذرة هو المتحكم فيه. هذا الرب العظيم هو الذي سيحاسبني ويحاسبك. ألا يجر القلب لما بيقول لك أنت غلطت غلطة في الشغل بتاعك وهيحاسبك رئيس العمل أو هيحاسبك المدير العام، زي ما يقول لك الجهاز المركزي، زي ما يقول لك لجنة من كذا وكذا من الشرطة أو الجيش أو نحو ذلك؟ تختلف. لا لا، من أهلك قوم نوح بالغرق، وأهلك قوم هود بريح صرصر عاتية، وأهلك قوم صالح ثمود بالرجفة، ذاك هو الله. ألا نخشى؟ اعرف ربك، لأن كمال المعرفة بالله وأفعاله يورث جلال الخوف اللي هو احتراق القلب، قلب خايف ومتألم. ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن. انت خسيت كده ليه؟ انت صفرت ونحفت كده ليه؟ يقول لك من ساعة الهم اللي جالي وانا حزين وخايف، بدل ما كان ما شاء الله والوش منور كده خس واصفر وبهت لونه. ولهذا كان الصالحون هذه صفتهم، ينحل ويصفر ويبهت لونه. بسبب ايه؟ لان في عنده خوف. قال فالخوف يورث حرقة في القلب تظهر على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات، تظهر على البدن بالنحول والبكاء، كيضعف برفيع وبيبكي. أما الجوارح فيكفها عن المعاصي ويقيدها بالطاعات. مع هذا اللزوم للطاعة تلاقيه أنا مش خايف، ما يتقبلش مني، يمكن يكون الذنب اللي أذنبته أكبر، يمكن يكون ذنبي ده ملوش حل، ملوش مغفرة بالصورة اللي أنا متخيلها، يمكن ما تبتش توبة صحيحة، فخايف على طول. وذنوب نصب عينيه فبقي على الطاعات وكره الذنوب لأنها أورثته ألما وحرقة في القلب، ما بيفرحش بالذنب زي ما كان التاني بيفرح بالتعب في الطاعة لأنه راجي، هذا لا يفرح بالذنب بل يكرهه لأنه شاف حرقة القلب وتألمه. قال وأما الصفات فبأن يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن في العسل سما. العسل حاجة جميلة، طعم مشاهد، لكن لو قالوا لي العسل ده فيه سم هكرهه كره العمى ومش هقرب منه. فإذا نظرت إلى المال المأخوذ من ربا من رشوة وزغلة الفعنيك كده، واو هنعمل واو فرحان بيه، فلما عرفت أنه يوبق دنياك وأخراك، وأن الذي حرم الربا هو الله وأنت تخاف من الله، فامتنعت. الخوف منعك؟ لا، ده صار لما يعرض عليك الربا بأعلى الأرباح وأقل التكاليف تزداد له كره. بكرهه لأني خايف، بكرهه لأني إيه؟ لأني خايف. وهكذا يا إخواني في كل الشهوات والمحبوبات المحرمة، الخايف يكرهها، يكره. فبعد ما كان تمر البنات متبرجات ها ومتزينات، مسألة بالنسبة له مهيجة مثيرة يشتهيها، أعوذ بالله، صار يكرهها ويبغضها. ليه؟ ما هو من ساعة ما نظرت وانطفأ النور من قلبي، بل وازداد القلب احتراقا لأني خايف. وأنا خفت إزاي؟ لأني عارف ربنا وعارف نفسي، فصرت أكره المعاصي. هو ده اللي بيسموها الصفات. يبقى كمال معرفة الله ستورثك خوفا، والخوف هيظهر على القلب بالحرقة والألم، واللي كان في القلب هيظهر على البدن وعلى الجوارح، على البدن ينحل ويصفر خلي بالك ويبكي، وعلى الجوارح تمتنع عن هذه المعاصي، وفي الصفات انقلب حاله، ما عادش بيحب المزيكا، ما عادش متشوق للنساء، ما عادش يؤثر فيه شيء من هذا. كل ده اللي منعه الخوف. فالخوف هو صوت الله الذي يسوق به عباده، هو ده اللي بيمنع. فطول ما انت مش عارف ربنا بصفات الجلال لن تخاف، وحيث أنك لم تخف لن تكره الشهوات ولن تكف عنها بالجوارح، وستبقى مليئا سمينا مقبلا على الشهوات والمعاصي. ولا انت هنا خالص، السبب ان في طاعة ناقصة عندك اسمها ايه؟ الخوف من الله. قال: فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح بالخوف، ويحصل في القلب ذبول وخشوع واستكانة. النشوة اللي انت فيها دي، التنطيط اللي انت فيه ده، بيهدى في خوف. ها؟ شفتوا حال الخايف؟ شفتوا حال الخائف من شيء؟ ليه كمشان؟ الواد عمال يتنطط في الشارع ويلعب وفرحان، لو خايف من ان في واحد هيضربه تلاقيه ما بيلعبش مع الاولاد وكاشش وواعد في جنب. هذا حال الخائفين، دائما عندهم في القلب ذبول واستكانة وخشوع. ومن هنا يأتي قول الله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين. الفرح اللي هو إيه؟ المنافي لهذا الخوف. لكن هناك فرح خائفين، أنا خايف وأفرح لما تيجي حاجة من فضل الله فرجت عني شيء من خوفي، ليس فرح الأشر والبقر. وبالتالي الخائف يفارقه الكبر والحقد والحسد، عمره ما يكون عنده كبر ولا حقد ولا حسد. كبر ايه؟ ده انا مرعوب. حقد ايه وحسد ايه؟ بس انا انجو. فهمني ازاي؟ هحقد فلان واحسد فلان بس انا انجو. ما هو بيحسده معناها ايه؟ خلي بالك، يعني هو عنده وانا عايز اخد اللي عنده. لا لا لا لا، مش عايز اللي عنده، بس انا انجو، انا خايف. فالخوف هيمنع الكبر، هيمنع الكبر، لان المتكبر يرى نفسه، يغمط الناس. لا أغمط مين؟ أنا أقل الناس، أنا أسوأ الناس، بس نجيني يا رب. الخائف ما عندوش خبر ولا عنده حقد ولا عنده حسد، عنده استكانة وخضوع وخشوع. حرقة وألم في القلب ملازم يمنعه من الأشر والكبر والحقد والحسد، ولا يكون له شغل إلا المراقبة. خايف فقاعد منتظر، ده هيدخل النار لا ما عملوش، ده يقرب من الجنة أعمله. شايفين؟ فحاله حال، شغله هو المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات. تقول له لسه بدري، العمر طويل، يقول لك لا يا عم طويل طويل، ربنا طول عمرك، أنا عارف ذنوبي عايزالها عمر قد عمري 3 مرات عشان أجبر الخلل اللي فيها، سيبني في حالي. فما تلاقيش عنده طول أمل، بالعكس بيقول لك يظن بالأنفاس واللحظات، يخاف يمر 10 دقائق 5 دقائق لا نفس واحد من غير طاعة الله، هو ده اللي هينجيني، هو ده اللي هينقذني، هو ده لو فرطت فيه هسقط، مش هنجح عند ربنا. ده الطالب اللي بيرجو النجاح ويطلع الأول، ده الطالب اللي خايف يسقط، ده الطالب اللي خايف ما ينالش مراتب. تقول له يا عم ما جاتش على دي، ما انت مذاكر كويس كل الكتاب، يقول لك لا لا لا، هي دي اللي هتيجي في الامتحان، هو ده السؤال المهم اللي عليه الدرجة الكبيرة. دايما خايف، ده الطالب المجتهد. فالاجتهاد يا أخواني بيبقى معه شدة رجاء وشدة خوف. عرفتم لماذا قال الرجاء والخوف يطير المقربون بهما إلى كل مقام محمود؟ هما وليس سواهما. ولهذا جمع الله الفضائل للخائفين. قال الله: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قرآن. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك، لمن خشي ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذا كان الخوف هو القائد إلى كل خير المانع من كل شر، فما هو الطريق الذي نستجلب به الخوف؟ إزاي يكون من الخائفين؟ الواحد عنده جمود، عنده بجاحة. الخوف من الله لا، ده حصل خوف من البشر أو من المواقف في الدنيا أكثر من الخوف من الله. الخوف من رئيس ظالم عندنا أشد من الخوف من الله. الخوف من رجل متجبر أكثر من الخوف من الله. كيف نعالج هذا؟ بمطالعة أحوال الخائفين وتنسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين، تقارن ما بينهم، تشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال واحد مغرور. النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الآثار ديت، كان شديد الخوف من الله. شفته لما كان تأتي سحابة ويدنه داخل خارج داخل خارج داخل خارج، في إيه يا رسول الله؟ قال وما يدريني لعل فيها عذاب. كل المغرورين مستنين السحابة يعني مطر، ما عرفش يمكن دي اللي فيها العذاب، والنبي خائف. الفلاحون والمزارعون يرقصون والنبي خائف. قارن بين الحالين. سمع قائلا يقول لطفل مات، طفل مات، فقال قائل هنيئا لك عصفور من عصافير الجنة. الواحد مش بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن طفل مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه كذلك، والله إني رسول الله وما أدري ما يصنع بي. إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا لا يزاد فيها ولا ينقص منه. تحط الحديث ده واللي زيه أمام عينك وليس سواه. أنا اسمي مكتوب يوم أن كتب قبل خلق السماوات والأرض، من أهل الجنة أم من أهل النار؟ الحقيقة دي وحدها يا أخواني كفيلة أن تجعل العبد وجلا خائفا، لا يبتسم إلا لأن ابتسامته في وجه أخيه صدقة. فإذا خلى بربه فالبكاء، إي والله تضحك عليه، فرحان والبهجة والغرور والكبر اللي انت فيه ده بإيه؟ انت خلاص ضمنت ان اسمك مكتوب في اهل الجنة؟ انت متعرفش يا مسكين، فقد تكون ممن ينعم في الدنيا واسمك مكتوب من زمان في اهل النار. الإيمان بالقدر يجعل العبد خائفا وليس مجترئا على الله. لماذا كتبتني من اهل النار؟ لا والله لا يسأل الله عما يفعل. فإن استطعت أن تنفذ من أقطار السماوات والأرض فانفذ. وهذا الرد أحب أن أرد به على كل الشباب ليعدلوا القدر، ودم كتب علي كذا. لا، هو يقول لي شاب من الشباب مجادل في مسألة القدر، يكتب علي كذا ويدخلني النار، قلت له أي ألا يكون هذا كذا وكذا؟ قلت له ليكن ما شاء، عايز تعمل إيه؟ فمين رد عليه؟ هو كده. انت عايز ايه؟ انت اسأت الظن بربك، دي رقم واحد، واعتقدت ان ربك هيظلمك، واعتقدت واعتقدت، ده انت اهل انك تدخل النار بهذه الاعتقادات الفاسدة الا ان يرحمك الله عز وجل. وان ادخلك النار ابتداء ماذا ستفعل؟ ليس لك الا التسليم والرضا. سين سؤال، لو رجل ظالم خدك وبيجلدك وبيعذبك ظلما وعدوانا، هتقول له ايه؟ خلاص ارجوك ارجوك خف علينا تعبت، صح؟ وهو ظالم، وهو ظالم، فكيف بالله الذي هو ارحم بك من والدك، ارحم بك من نفسك؟ لا يا اخواني، عندنا جرأة على الله عز وجل. فأنت لا تدري في أي الكتابين أنت، والله لا يسأل عما يفعل. افعل ما بدا لك، هتتنطط فيه؟ لا تقدر تخرج برا السماء ولا برا الأرض. السماء سماء والأرض أرض، والملكوت كله ملكوت الله عز وجل. والله إني رسول الله وما أدري ما يصنع بي. إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا لا يزاد فيهم ولا ينقص منه. حصل نفس الكلام ونفس الرد في جنازة عثمان بن مضعون لما قالت أم سلمة هنيئا لك الجنة، وعن رجل من أهل الصفة استشهد، ف فقالت أمه: هنيئا لك، هاجرت مع رسول الله وقتلت في سبيل الله. قال: وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا ينفعه ويمنع ما لا يضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الخوف، فذاك الذي تطمئن امرأته أو أمه لأنه هاجر وقاتل في سبيل الله، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا ينفعه ويمنع ما لا يضر. ويمنعون الماعون، قدر الذي لو أعاره لأحد لا يضره في شيء يكون منعه. طب لو منع إنسان ما لا يضره أو تكلم بما لا ينفعه، ما هذا في جنب القتال في سبيل الله والهجرة مع رسول الله؟ هذا هو مقياس المرأة، والنبي بيصحح لها بدون: هنيئا لك، هاجرت مع رسول الله وقاتلت في سبيل الله، الله وإنت إلا عرفك. ده يمكن يكون تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يضر. طب وهو ده يتخاف منه مع وجود هجرة وجهاد؟ نعم نعم، هذا ما يربيها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر: دخل صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهو عليل مريض، فسمع امرأة تقول: هنيئا لك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله؟ وما يدريه لعل فلانا كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. ها؟ نشوف احنا العليل ليه بقى المرض ده كله؟ ده اكيد ربنا يرحمه، ده داخل الجنه. لا يا مسكين، الخوف عندك يكون اشد. ما اتكلم عن المريض، اتكلم عن هؤلاء الذين يتكلمون من حوله ولا يدركون معنى الخوف من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شيبتني هود واخواته. الواقعه والتكوير وعما يتساءلون النبأ. طب نحن نقرأ هذه السور وما بتشيبناش ولا بتحرك لنا ساكنا إلا من رحم الله. ها؟ هود: ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. الكلام ده ما يخوفش؟ يعني رب العزة ما يقول في سورة الواقعة: ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. كلمة دي ما بتخوفش؟ رب العزة يقول: ليس لوقعتها يوم القيامة كاذبة، كلام حق، ستقع القيامة ستقع، والواقعة يوم القيامة خافضة رافعة. جف القلم خلاص، اللي انتهى انتهى، اللي مضى مضى، حتى تنزل الواقعة إما خافضة وإما رافعة. تخفض قوما كانوا مرفوعين في الدنيا وترفع أقواما كانوا مخفوضين في الدنيا. شفتوا الثورة غيرت المقاييس إزاي؟ الناس اللي كانوا في القصور صاروا في السجون. لا لا لا لا لا، ده في أمر أعظم من ذلك. الواقعة خافضة رافعة، اللي كانوا مرفوعين في الدنيا قد يخفضوا، بدل ما كان يركب المراكب والسيارات يركب جمر جهنم، بدل ما كان فرشه من حرير وأنواع الأقطان ويقلب في الملايات والكبرتات والبطاطين وألوان وأشكال، صار فرشهم نارا خافضة رافعة. أقوام ما كنا نعبأ بهم، ما ننظر إليهم نظرة احترام وتقدير وإجلال، ولكن الله رفعه فصارت لهم الجنة العالية. شيبتني هود وأخواتها، الواقعة من أخوات هود التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، آية واحدة فيها فعلا تشيب الرأس أخواني. اليوم ملابسي من قطن وحرير، وا وا وا، هل غدا هي الملابس أم من قطران؟ خافضة رافعة، تخفض أقواما كانوا مرفوعين وترفع أقواما كانوا مخفوضين. في هذه الساعة، في هذه القيامة، سورة التكوير، الله يقول: وإذا الجحيم سعرت. الجنة ولعت، النار الجحيم ولعت وسعرت من السعير. الآية دي ما تخوفش، الآية دي ما تخوفش. إيقاد جهنم وتسعيرها لا يخيف. شيبتني هود وأخواتها، علمت نفس ما أحضرت. ما فكرتش في نفسك ما أحضرت؟ لا، عملي مش العمل اللي أنا أطمئن له أبدا. ما عملت وما أحضرت يكشفه الله ويظهر. مسألة مخيفة، مسألة مخيفة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. لا لا، مش عايز أشوفه، أنا عارف عملت إيه كويس. آيات مخيفة يا أخواني. شيبت النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. كلها آيات في هذه السور. شيبتني هود وأخواتها، ده خوف من يا أخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويخاف هذا الخوف. يقول المصنف: والقرآن من أوله إلى آخره مخاوف. من قرأ وتدبر عرف أن القرآن من أوله إلى آخره كلها مخاوف، يقصد كلها يعني أشياء تجعلك تقف أمام نفسك. اسمع إلى قول الله تعالى: وإني لغفار. الآية دي تخوف ولا فيها رجاء؟ رجاء. اسمع ما باقي الآية تعلم أنها تخيف. لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حقق يا باشا، حقق الشروط، حقق الشروط. أيها العزيز الكريم الذي ترجو بهذه الآية المغفرة، حقق شروطه. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. عسى ترجي، بس فيه شروط قبله: تاب وآمن وعمل. طب انت ضمنت انك هتعمل الكلام ده بعد التوبة؟ خوف يا اخوان يجعل عبدي يلازم العمل. قال الله عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكاذبين. الصادق هيسأل، فكيف بالكاذب والمغرور. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: سنفرغ لكم أيها الثقلان. الجن والإنس، وليس بالله شغل، ليس بالله شغل وسيفرغ منه، ولكنه التخويف، ولكن القلوب لا تدرك معنى ذلك. رب العزة يقول: سنفرغ لكم أيها الثقلان. أنتوا عارفين القيامة قامت ليه؟ علشان القيامة ستقوم علشان ليجزى الصالحين ويعاقب المفسدين. فمسألة مخيفة. قال الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بنقرأ الآية ونعدي، مفيش خوف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طب الأمور عمالة تدور في نفسي، والنيات والمقاصد. يقول لك مثقال الذرة، مثقال الذرة من الشر سيراه العبد. هو ايه مثقال الذرة؟ هي النظرة مثقال ذرة؟ لا والله، لا والله، الأمر أعظم من ذلك. احنا بنحاسب أنفسنا الآن على النظرة الحرام، لا، الحساب على اللي هو أقل من ذلك بكثير جدا، بمثاقيل الذر والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل ناس خسران. شوف الشروط، انظر إلى الشروط، وإلا فأنت خاسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل نحقق هذا وإذا حققناه ساعة؟ هل نحققه الثانية وإذا حققناه يوما؟ هل نحققه في اليوم الثاني وإذا حققناه شهرا؟ هل نحققه في سائر الشروط وإن حققناه في أول التزامنا؟ هل حققناه بعد أن طال علينا العمر؟ مسائل كلها مخيفة يا أخواني. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأجهل الناس من أمن، كيف يأمن تغير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء؟ كيف تأمن ولا تخاف والقلوب أشد تقلبا من تقلب الماء في القدر حين يغلي؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه، مستريحش ولا يذهب عنه الخوف غير بعد ما بيعدي، بعد ما بيعدي على جسر جهنم ساعتها بيطمئن. فمن أين أتينا بهذا الأمان الذي نعيشه يا أخواني؟ هذا الأمان، هذا الغرور، الرجاء بلا عمل وأمان، والمخاوف كثيرة. هذه بعض مخاوف النبي، لو ذهبت تقرأ عن خوف الأنبياء والصالحين والصحابة والتابعين هتعرف أنك في وادي وأهل الصلاح في وادي آخر. من العجائب، قل المصنف رحمه الله: ولقد صدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا، لأننا غافلون ولأن قلوبنا قاسية مش واخدين بالنا من أحوالنا، مش واخدين بالنا من أحوالنا. فلا قرب الرحيل ينبهنا، ولا كثرة الذنوب تحركنا، ولا خطر سوء الخاتمة يزعجنا. يعني إذا ما كنتش بدأت تحس إن أجلك بكل يوم بتقرب، لا قرب الرحيل مخوف ومنبه العبد، ولا كثرة ذنوبنا تحركنا إلى الخوف، ولا خطر ببالنا سوء الخاتمة فنزعج. من العجائب أننا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبراري والصحراء والبحر والجو عشان نكسب. رايح فين يا ابني؟ رايح الصين. الصين ليه؟ تجارة، بضاعة رخيصة وهنكسب. رايح فين يا عم؟ رايح تركيا. وصار سعي الناس لذلك حثيث، بس في خطر، ده الرحلات الجوية كذا أو البحرية كذا. يا عم سيبها على الله، ده لأنه إيه؟ يرجو الدنيا والمكسب في التجارة ويطلب أرزاق الدنيا. فإذا طمحت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم الجنة قنعنا بأن نقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا. خلاص أنت بعد تقول خلاص استريحت وحسيت انك عملت اللي عليك. يا سلام، اما ما عملتش كده في الدنيا ليه؟ ما قلتش اللهم ارزقنا وانتهى الموضوع على كده ليه؟ جيت لغايه طلب الجنه واكتفيت باللهم اغفر لنا وارحمنا. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم؟ ليس للانسان الا ما سعى، هكذا يقول الله عز وجل. ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان، وكل ذلك لا ينبهنا ولا يخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا، فما هذه إلا محنة عظيمة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا بها، فنسأل الله أن يتوب علينا. الخوف يا أخواني والرجاء عبادتان يجهلهما أكثر الناس، فنريد أن نراجع أنفسنا في رجاءاتنا ومخاوفنا، فإن الرجاء والخوف هما المطيتان اللذان أو اللتين، هما المطيتان اللتان نقطع بهما الطريق إلى الله عز وجل. فنسألك يا رب قلبا خاشعا، نسألك رجاء فيك عظيما حقا. اللهم إنا نعوذ بك من الأناني والغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.